Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Ala alihi ve sahbihi ve men tabi'ahu bi ihsan. Amin. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. قال زهير بن أبي سلمى أن من أمي أوفى بنة لم تكلمي بحمامة الدراج فالمتكلم. قوله أمين أمي أوفى بنة لم تكلمي بنة لم تكلمي أمين الهمز للاستفهام أمين أمي أوفى وأمي أوفى اسم امرأة عالم لامرأة أمي أوفى أو يكون أوفى أوفى اسم رجل وأمه أضيف أميه فعلى هذا يكون كنيا من باب الكنية ما صبحت اسمها أم أوفى ومن أم أوفى أي هل من أم أوفى ذمة ذمة على وزن فعلة هو ما تبقى من آثار الديار يطلق على هذا وهو أيضا محل وضع الكمامات قديما وهكذا قالوا ذمة الذمة في لغة العرب هو هذا أي آثار الديار القديمة وهكذا لهذه المرأة هل وجدت ذمة لهذه المرأة تذكرنا بها أم لم توجد أمن أم أوفى ذمة لم تكلمي لكن وصف هذه الجنة بأن لم تكلم أي لم تتكلم هل توجد جنة هل يوجد جنة صفتها أنها لم تتكلم عن أم أوفى فلم تكلمي أي لم تتكلم لأنهم يسندون الكلام إلى آثار الديار كأن آثار الديار من أطلال وزمن مخاطب ومعنى مخاطبة الزمن إذا وقفوا عليها يتذكرون من كان في هذا المحل قبل أن يكون زمنا فهذا الكلام من الزمن لأن الزمن تذكر فالتذكير من الزمن يسمونه كلاما لهذا معنى قول لم تكلمي هذه الزمنة بحومانة الدراج بحومانة الباو للظرفية أي في حومانة الدراج ثم كان وما بعد وكذا بحومانة الدراج فالمتكلم وهذه كلها أسماء أمكنة لأم أوفى معناه هل لم توجد أو وجدت ذمة بهذه الأماكن بهذه البلاد أو بهذه المواضع لأم أوفى لم تتكلم أو وجدت وتكلمت ها ما تفهمون هذا المراد نعم شيخ صلى الله عليه وسلم ضد الدراج أو الدراج لا الدراج المحفوظ الدراج اللي محفوظ بفتح الدال والمتكلم أو المتسلم لا المتسلم بفتح هذه بفتح هذا كل المحفوظ هو كسر اللام وكذلك الضم الدالي صحيحة في العربي من حيث العموم لكن هنا الكسر هذا هو المحفوظ أكثر أما الدراج لا ما ليس بذاك نعم لا أذكره نعم قال ديار لها بالرقمتين كأنها مراجع وشم في نواشر معصمي نعم ديار لها ديار أو هي ديار هي ديار أي ذمة هذه أو ذمن لها فعلى هذا كلها نعتا وهذا الأجود الأفضل هذا أجود من أن نجعل الديار مبتدأ لأن النكرة لكل حال إذن فلتفادل ابتداء النكرة لما لا يكون في إراده على ذلك أي مأخذ فنقول هي ديار لها لأم أوفى ديار لها إيش بالرقمتين الباء هنا بالظرفية أي في الرقمتين وهذا اسم مكان أيضا نعم قال كأنها مراجع وشم كأنها مراجع وشم كأن هذه الديار مراجع وشم، والوشم هو وضع الأثر، وضع الأثر على اليد يقال وشم إذا كان في الإنسان. والوسم يستعمل أيضا بالسين المهملة لوضع علامة بحديدة على جلد حيوان، هذا يقال الوسم. وأما إذا كان هذا الأثر الموضوع على الإنسان فيقال له وشم كما قال هنا. لها في الرقم ذلك أنها مراجع، مراجع محل الرجوع، وهو قول مراجع وشم أي أثار وشم. هذا الحرب وضع الأثر كأنهم إذا أرادوا أن يضعوا الوشم يكرروا أو هكذا. فالمراجع جمع مرجع، والمرجع محل الرجوع، محل الرجوع قد يستعمل مصدرا لكن هنا ينظر هل استعماله مصدرا أو لا، أو استعماله اسم زمان أو مكان، محل رجوع الوشم أو رجوع الوشم. نعم، لأن المرجع مراجع جمع مرجع، والمرجع فيه رجع يرجع، فالمصدر مرجع واسم الزمان والمكان مرجع، وفي الجمع يستويان يكون مراجع في كل. إلا أن السياق قد يرشدك إلى المعنى اللائق بالمراجع هنا على أنه مصدر أو اسم زمان ومكان، ويحتملهما هنا أي رجع وش، أي أثر وش، أي أثر وشم. مراجع وشم في نواشر معصمين، في نواشر معصمين، في نواشر معصمين، في محل ارتباط المعصم المفصل المقاتل هذه قد يقال المراجع نواشر، يسمونه النواشر أي من انتشر وافترق من العظام في المعصم، أو هذا معنى أو يطلق النواشر على ما ظهر وبان من العروق، على أنه كانوا يضعون إيش هذه الآثار أو هذه الوشمة على آثار العروق، يضعون العروق هذا ويضعون عليه رأي، وهذه العروق تمتد للمعصم هكذا المعصم هنا. نعم، والنواشر معصمي. نعم، المعصم، المعصم على وزن مفعل وهو اسم آلة هنا، معصم لأن الكسر الميم يكون اسم آلة، والمعصم هذا محل التقاء عظمين الكف المفصل بين الكف والذراع يقال المعصم هذا، هذا هو المعصم، الكف يتصل بالذراع هذا الفرق بينهما هذا المعصم. نعم، قال بها العين والأرآم يمشين خلفة، بها إيش؟ بها العين، بها أي بهذه الدمن أو هذه الديار التي ما فيها أحد أيضا لا أحد فيها، بها العين إيش يمشين، والأرآم يمشين، العين جمع عينا وأعين، ويقصد به البقرة الوحشية على أن كبرة العينين، أو الضبيع، أو الضبيع الظباء العين، إلا أن العرب يكثروا أن يشبهوا أن يسوى بالبقرة الوحشية، بالبقرة الوحشية لعظمة وسعة عيون البقرة الوحشية، إذن فيكون العين صاحبة أصحاب أو ذوات العيون الواسعة من البقر الوحشي، والبقر الوحشي يقال لها المفرد مها، يقال لها أيضا مهات أو المها، المهات هذا مفرد، المها جمع اسم جنس جمعي فرق بينه وبين المفرد بالذات، كما تقدم مثل هذا في قول قائل عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري، عيون المها أي البخر الوحشي عيونها في عظمتها وفي ساعتها الجيدة، هي عظمة متوسطة، لذا عظمة هكذا فاحشة لو فحشة لا فائدة، لكن هم يريدون العظمة الساعة المتوسطة الجميلة. رأيت إذا فيقصد بالعين هنا البقرة الوحشية، رأيت ذو عيناتها بها العين يمشينا إيش؟ والأرآم يمشينا في الفتن. والأرآم جمع رئم، الرئم الضباع، فيكون الأول البقرة الوحشية العين، والعين على هذا كما تقدم صفة لموصوف محذوف، لأن عين جمع أعين وعينا، إذا البقر العين أو المه العين، والأرآم جمع رئم على خلاف القياس. إيش قال؟ قال الآرام ولا الأرآم؟ الأرآم. الأرآم هذا القياس، لكن قد يقال أيضا الآرام، والأرآم مفرد رئم، والرئم يقال الظبية أيضا، يستقل الظبية. يمشين خلفة، يمشين إيش؟ خلفة. خلفة يمشي بعضها وراء بعض، هذا معناه، كانت تنتظم في المشي، إذا كانت تمشي أحيانا تجدها متتابعة مرتبة في المشي. نعم. شو وزن خلفة هنا؟ خلفة فعلة، على وزن فعل. هو مصدر هنا. هذا مصدر اسم الهيئة، هذا اسم الهيئة، يمشينا حال كون المشي خلفة، على أنه مصدر، لأنه اسم هيئة واسم الهيئة للمصادر، فيكون مصدرا منكرا وقع حالا، والمصدر المنكر يقع حالا كما أشار للمالك الفرنسية، ومصدر المنكر حالا يقع بكثرة كبكة زيد طلع. فيصدها يكون حالا، أي يمشينا، ما حالة مشيها؟ على أي حالة؟ خلفة وراء بعضها بانتظام، كأنها جيوش تنتظر في السير مثلا، لكنها جيوش طبيعية. نعم. قال وأطلاؤها ينهضن من كل مجفب. وأي إيش أطلاؤها؟ جمع الطلن، والطلا ولد الظبية أو ولد البقرة الوحشية، قالوا طلا. هذا هو الطلا، مفرده أطلاء الطلا، والطلا الولد الصغير للظبية أو البقرة الوحشية. قال وأطلاؤها، أطلاء العين والآرام إيش ينهضن من كل مجفن، من كل مجفن ينهضن أي يتوسبن ويقمن، هذا هو النهوض، وهو الاندفاع للقيام بقوة، نهض، هذا معناه ينهضن من كل مجسم، أي من كل مبرك على الركب، على ركبها، عندما تقول تجد على الركب فينهضن يقمن، هي تقوم أو هن يقمن، هن يقمن يجوز، وهي تقوم يجوز، إذا رأت الأمهات ماشية فهن يتبعن الأمهات فينهضن، إذا رأينا الأمهات تذهب فلأينا ينهضن معها من كل مجسم، مجسم اسم مكان، محل الجثوم، وهذا يقال في البهيمة جسما، قد يقال في الإنسان، في الإنسان. نعم. Mm-hmm.